أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله أننا من أمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، الحمد لله على هذه المجالس، مجالس الإيمان، الحمد لله الذي وفقنا لها، الحمد لله الذي هيأ لنا الأسباب لحضورها، الحمد لله الذي أذن لنا أن ندخل بيته جل جلاله، الحمد لله الذي أذن لنا أن يستقبلنا في بيته، الحمد لله الذي أذن لنا أن نجلس في مجلس نسمع عنه ونسمع عن أحبابه وأوليائه عظماء الإسلام رضي الله تعالى عنهم جميعا. فنسأله جل جلاله كما أكرمنا ووفقنا للعمل أن يكرمنا ويوفقنا للقبول. ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الحبة في الله، الذي يتأمل في الأمة وفي حال الأمة في هذه الأيام يعلم أن هنالك أحداث عجيبة غريبة تحدث في الأمة تمهد وتهيئ لعزة قريبة بإذن الله جل جلاله، ولمجد عاجل نراه قريبا ويرونه بعيدا. وهذا أيها الحبة في الله لا يكون إلا بجهد المجتهدين، وهذا لا يكون إلا بتضحية المضحين، وهذا لا يكون إلا على أكتاف رجال ونساء نذروا أنفسهم وحياتهم وأوقاتهم وأموالهم وأفكارهم وما أعطاهم ربنا جل جلاله للإسلام. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هؤلاء الذين صدقوا الله جل جلاله فربنا جل جلاله يستخدمهم فيما يحب، هذا وعده. هو وعد أن العزة للأمة قادمة، ولكن العزة للأمة لن تكون على أيدي أناس فرغوا أنفسهم للدنيا بالكامل. نقول دائما ونردد، لسنا ممن ينادي بترك الدنيا ولكن ينادي بضبط الدنيا، وأن تكون الدنيا ممن ملكها بيده ولم يملكها بقلبه. والوصول لها لهذه يعني المستويات، والوصول لهذا المستوى عند كل واحد فينا له أسباب. ومن أسباب هذا أيها الحبة في الله أن نسمع قصص الذين رضي الله عنهم. ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اليوم الإنسان مهما كان قد يخطئ، لذلك الذي يريد أن يستن يعني يجعل أمامه قدوة ينظر إليها ويطلب من الله أن يرزقه التشبه بها، فليستن بمن قد مات. ومن قد مات كثر، منهم من مات من أيام، منهم من مات من أشهر، منهم من مات من سنوات، ومنهم من مات من قرون. فنحن أمرنا أن نتشبه بأهل القرون الأولى، لذلك سأحاول قدر المستطاع وبالذات في الحلقات الأولى من هذه السلسلة أن أركز على عظماء الإسلام في القرون الثلاثة الأول الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: خير القرون، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أي الصحابة والتابعون وتابعو التابعين. هؤلاء هم خير القرون وفيهم عظماء. ثم جاء على مر الأزمان، لأن الأمة لا تنقطع من عظماء، يبعث الله جل جلاله في كل قرن وفي كل جيل وفي كل زمان من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، هذا إلى قيام الساعة. أبشروا بها السنوات مجدد، لكن لا نعلم من هو، كيف يجعله الله مجدد، أو السنوات القادمة القريبة أو قبل ذلك أو بعد ذلك، دائما يوجد مجدد للإسلام. ممكن مجدد على صعيد منطقة، ممكن مجدد على صعيد قارة، وممكن يكون مجدد على صعيد العالم، وممكن يكون مجدد في شق في جانب من جوانب الدين، مجدد على صعيد العلم، مجدد على صعيد الذكر، مجدد على صعيد الدعوة، مجدد على صعيد الجهاد، مجدد على صعيد المفاهيم، مجددون للأمة. الله جل جلاله يهيئهم للأمة بدل الأنبياء، لأن هذه الأمة ختمت بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم نبي. فيهيئ الله تعالى للأمة عظماء، أبطال، رجال. من هؤلاء الحبة في الله، عظيم هذا المجلس وهذه الحلقة المباركة التي نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصفات التي سنسردها عنه. هذا مقصود مجلسنا يا إخواني، صحح المقاصد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه ابن ماجة ورواه الإمام أحمد في مسنده، يقول صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليمالي به السفهاء أو يطلب به عرضا من الدنيا لم يجد ريح الجنة. يعني من جاء ليجلس في هذا المجلس لا يطلع لبر المجلس يجادل أو يطلب به عرضا من الدنيا. شو يعني عرضا من الدنيا؟ حتى يقال عنه أنت ملتزم، حتى يقال عنه أنت من أهل المساجد، حتى يقال عنه شيء يحبه وتحبه نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: هذا العلم، هذا المجلس اللي إجا يطلبه، قال عليه الصلاة والسلام، هو يكون سبب في أنه لا يشم رائحة الجنة. لما جئنا؟ قال حتى نسمع صفات هؤلاء الرجال وحتى نطبق، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. قيل عنه سيد التابعين، مؤسس مدرسة القلوب، مؤسس مدارس الزهد. قيل عنه إمام الزهاد، إمام التابعين. كلامه يشبه كلام الأنبياء، هو من التابعين ولكن تربى في بيت النبوة، من التابعين ولكن تربى في أحضان الصحابة وتربى في بيوت الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فسمع منهم وتتلمذ على أيديهم حتى تكلم بكلامهم، حتى قال عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في آخر زمانهم كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، هو شهد فترة الصحابة وشهد فترة التابعين، عاش قريب 90 عام، وكانت ولادته في آخر سنتين من خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في العراق، في شمالها وعلى حدودها. أرسل عمر رضي الله تعالى عنه في زمنه، في زمن الفتوحات التي أعز الله جل جلاله بها الإسلام، أرسل السرايا والجيوش لتقيم الإسلام في الأرض. فوصلت الجيوش إلى تلك القرية التي هي قريبة من البصرة في العراق، وأسرت بعض الرجال والنساء، وكانت ممن أسرت تلك الجيوش رجل فارسي اسمه فيروز، وكانت ممن أسرت هذه الجيوش امرأة فارسية اسمها خيرة، وكانت ابنة عم لفيروز. عندما وصلت الجيوش إلى المدينة المنورة، قسم عمر رضي الله تعالى عنه الأسرى بين المسلمين. لماذا؟ من لا يعرف فقه الإسلام ومن لا يعرف فقه الجهاد يؤتى من هذا الباب، فاللي بده يطرح شبهات حول الإسلام يطرحون شبهات فيما يتعلق بفقه الجهاد، فيقول لك الإسلام ظلم، الإسلام أسر، الإسلام قاعد يوزع رجال الأسارى والنساء على بيوت المسلمين. فكان فيروز من نصيب زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فكان مولا عند زيد. وكانت خيرة ابنة عم فيروز مولاة عند أم سلمة، أم سلمة مين يعني؟ زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيروز زيد بن ثابت الأنصاري عندما أخذه، وهذا فقه الإسلام، مراده هدفه كيف يسلم، لأنه جاء على دين الفارسية وهو فارسي لا يتكلم أصلا اللغة العربية، ولكنه رجل وسيم ورجل ذكي ورجل فطن ورجل مؤدب وخلوق. فزيد بن ثابت الأنصاري أول ما جلس معه مش مقصود أخدم ويتأمر عليه، مقصود كيف يحوله من إنسان فارسي إلى إنسان مسلم. فبدأ زيد رضي الله تعالى عنه يريه صفات الإسلام، ما بتفرق مولى، عبد، أما، خادم، موظف، كبير صغير، اللي بيجري بدمه يا أخواني الغيرة للإسلام يتمنى كل الناس حوله يكونوا من أهل لا إله إلا الله. كم خادمة أحيانا تدخل إلى البيوت نصرانية، تبقى سنة وسنتين وثلاثة، بتجي من إثيوبيا ولا من الفلبين ولا غير ذلك، ترجع كما كانت ويمكن كرهان الإسلام أكثر إلا من رحم الله. أو كم من خادمة مسلمة جاءت إلى بيت مسلم من شدة يعني العذاب وسوء الأخلاق التي عوملت بها، تتمنى أنها لو كانت في بيت نصراني غير مسلم. وبالمقابل كم من خادمة دخلت إلى بيت مسلم خرجت منه بعد سنوات مسلمة، أدب، خلق، هم، غيرة، فكر، دعوة. زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه جلس مع فيروز وبدأ يعلمه العربية، بدأ يتكلم معه العربية، لأنه يا إخواني في الله اللغة العربية هي الأداة، هي مفتاح فهم القرآن والسنة. أتقن اللغة. أقول دائما خاصة للإخوة الذين يأتون من بلاد الغرب، العرب بس اللي ساكنين بأمريكا واللي ساكنين بأوروبا، عندما يأتوا بتشوف ابنه عم يتكلم نص عربي نص إنجليزي، تحكي معه ما بيفهم عليك. لذلك أخواني في الله من مقاصد الغرب أن تنسى الأمة اللغة، لأن اللغة هي مفتاح فهم القرآن ومفتاح فهم السنة، هي الأساس. اليوم كيف تستطيع أن تعيش مع إنسان؟ لابد أن تفهمه ويفهمك. كيف بتفهمه بيفهمك؟ بلغة التواصل. أنا لا أستطيع أن أعيش في الدنيا مستريحا إلا إذا فهمت عن الله. كيف أفهم عن الله؟ برسائل الله. رسائل الله جل جلاله جاءتنا باللغة العربية، لو شاء الله تعالى لجعل القرآن باللغة الإنجليزية، قادر ولا مش قادر؟ قادر. لو شاء الله لجعل لغة النبي عليه الصلاة والسلام لبعث محمد صلى الله عليه وسلم في أمريكا، لبعثه في أوروبا، قادر. لما اختار مكة؟ لما اختار هذه المنطقة التي فيها الأقحاح من أصحاب اللغة العربية؟ لما جعل لغة أهل الجنة اللغة العربية؟ لغة القرآن، لغة النبي العدنان، لغة أهل الجنان اللغة العربية. لذلك قلما تجد من المسلمين من يهتم بها في هذه الأيام إلا من رحم الله. لذلك بس تقرأ سير كبار العلماء كالإمام الشافعي وغيرهم، تعلم أنه منذ الصغر كان يعيش مع القبائل العربية التي لا تنطق إلا بالفصحى، لأنه إذا استقام اللسان تستطيع أن تفهم كل الدين. كما نقرأها في القرآن يا إخواني فلا نفهم معناها، نختم برمضان ومنقلب ولكن قل ما نفهم. لذلك فلنهتم بهذا. فبدأ زيد رضي الله تعالى عنه يعلم فيروز اللغة العربية، وبدأ يعامله معاملة طيبة، حتى غير اسمه، فغير اسمه من فيروز إلى يسار، ولكل امرئ من اسمه نصيب، يسار من اليسر، ومن السنة أن تسمي ولدك اسما مباركا فيه معنى طيب. اليوم بيولد المولود أسماء غريبة عجيبة، أسماء أجنبية، أسماء مش معروف أصلها، أسماء مش معروف معنيها. ليه؟ عشان الناس تقول عني متحضر. الأسماء القديمة اللي كان بي وبيك وجدي وجدك يسميها أسماء قديمة، ما فيش مقاصد، مقاصد مضروبة عند الناس. بدل ما يربى الولد على اسم هو يعرف أن هذا الاسم جلس أبوه أمه معه، قال حمزة، تسمك حمزة، تسمع قصة حمزة. عمر، يسمع من هو عمر. زينب، اسمعي من هي زينب. رقية، من هي رقية. عائشة، من هي عائشة. حتى يربو الولد وفيه وفي نفسه طموح لهذه القدوة التي يسمع اسمه دائما في أذنه من الناس عنها. فقال له اسمك يسار من اليسر. بعدين هذا الشاب نشأ وترعرع، فقال له بدي زوجك. فمين زوجه؟ بنت عمه اللي كانت عند مين؟ عند أم سلمة رضي الله تعالى. فتزوج يسار بابنة عمه، وعندما تزوج بابنة عمه دعاهما زيد رضي الله تعالى عنه للإسلام، فما استطاعا إلا أن يوافقا. أدب، أخلاق، إكرام، محبة، حسن خلق، حسن بالتعامل. لو كان خادم فما استطاع إلا أن يدخل في الإسلام. بعد ما دخل في الإسلام وتزوج يسار، فإذا بهما ينجبا الولد الأول رحمك الله. مين الولد الأول؟ الحسن. يسار هو أبو الحسن. من الولد الأول؟ الحسن. الحسن ابن أبي الحسن، الحسن ابن يسار، الذي لقب بالبصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أمه كانت تخدم أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فكانت أحيانا تترك الحسن وهو صغير عند أم سلمة لتذهب إلى الخدمة، تخدم، تطبخ، تغسل. فكان أحيانا يبكي، وكانت أم سلمة ترضع الأولاد فأرضعته في بعض المرات. فشرب من حليب بيت النبوة، شرب من أم سلمة رضي الله تعالى عنها. اليوم يا إخواني في الله، يظن الكثير أن الولد في فترة الأشهر أو السنوات الأولى لا يتأثر، لا يكبر فرج. مع مين بحطه؟ مين بيمسكه؟ مين بنيمه؟ على أي موسيقى؟ على أي فيلم؟ أي مجلس؟ تعرفوا يا إخواني كل مجلس يجلس فيه الولد اللي عمره يوم يتأثر فيه. إذا سمع غيبة، سمع نميمة، سمع موسيقى، سمع أفلام، سمع حرام، سمع صراخ، سمع مسبات، إلى كله يتأثر به. مشايخنا كانوا دائما يقولوا الولد عندما يكون في فترة الرضاعة أجلسوه في حلق التعليم. يا شيخ ولد، أجلسوه في حلق التعليم. هذه الحلقات تحفها الملائكة، الملائكة يتأثر منها الولد، تغشاها الرحمة. بل قبل الولادة عندما يكون الجنين في بطن أمه يتأثر من البيئة التي تكون فيها الأم. أم تقول كنت كل يوم أقرأ سورة الرحمن وأنا حبلى. قالت فعندما ولد ولدي، عندما كنت أضع له سورة الرحمن يسكت ويسكن سكون عجيب. عندما كبر حفظ أول سورة، سورة الرحمن، وكان يحبها حبا شديدا وأعطاه الله من صفاتها. هذا اسمه التأثر الغيبي، تأثر مش المشاهدات، تأثر الغيبيات. فكان يرضى عند أم سلمة، لذلك قالوا عنه فيما بعد عندما كبر وصار خطيبا وعالما، فقالوا إن كلام الحسن رضي الله تعالى عنه يشبه كلام الأنبياء. لما؟ لأنه رضع من بيت النبوة. فأخذته أمه رضي الله تعالى عنها أول ما ولد وذهبت به إلى عمر رضي الله عنه، كان هو الخليفة في ذلك الزمان. وعمر رضي الله عنه يا إخواني، بس بدكم تقولوا الفراسة، لا يوجد، لم يوجد ولا يوجد ولن يوجد على وجه الأرض رجل أوتي الفراسة كما أوتي عمر. شو الفراسة؟ أنه ينظر بالعيون فيعرف حال الإنسان، صغير كبير، غني فقير، مسلم كافر. ده عمر رضي الله عنه. الفراسة هي طبعا هي يعني الصورة العكسية للقلب، لأن الذي ينظر بالفراسة وينظر بنور الله. من الذي ينظر بنور الله؟ والذي عنده قلب متعلق مع الله، اللي بيكون مع الله ربنا جل جلاله بيفتح على بصره، فبيشعر أن فلان منيح، فلان مش منيح، فلان قرب منه، فلان ما تقرب منه. قلما يغش، لست بالخب ولا الخب يخدعني. عمر رضي الله عنه. فعندما نظر إليه عمر رضي الله عنه بفراسته علم أن لهذا الولد سيكون شأن عظيم، فأخذه عمر رضي الله تعالى عنه حنكه. وهذه من السنن المنسية عند الولادة، أن تذهب بالولد عند الصالحين في أهل زمانك، من أهل زمانك، من أهل قريتك، تذهب بهم إلى أهل العلم، إلى أهل القرآن، إلى أهل الإيمان، من تتوسم فيهم الصلاح، حتى يمضغ بعد التمرات ثم يضعها في فيه ويدلك بها فيه ويخصه بالدعاء. هذه سنة كانت من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، اليوم مع الأيام أغفلت إلا من رحم الله. عشان نكسرنا نشوف قلة من الأمة من عندهم قول الحق والفصاحة في اللسان والنطق الحسن. أما الأصل أول ما يولد، مش في اليوم السابع، حتى اليوم السابع بتحلق له، اليوم السابع بتطهره، اليوم السابع بتسميه، اليوم السابع بتعمل عنه عقيقة. ولكن عند الولادة مباشرة تأخذه إلى رجل من أهل الصلاح حتى يحنكه ويدعو له. وهكذا فعلت أم الحسن رضي الله تعالى عنها وعنه، وذهبت به إلى عمر. لم تجد أفضل من عمر في ذلك الزمان، فأخذه عمر وحنكه، ثم نظر إليه ودعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وحبب الناس به، اجعله محبوب بين الناس وعلمه الفقه في الدين. ثم بعدما بدأ يكبر، بعد سنتين توفي عمر رضي الله تعالى عنه، جاءت خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. وعندما حدثت الفتنة التي تكلمنا عنها في سلسلة والسابقون الأولون إذا متذكرين، حصلت فتنة كبيرة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، واجتمع عنه الخوارج. بقول الحسن البصري رضي الله عنه، يقول: كان عمري في ذلك الوقت في زمن الفتنة 14 عاما، يعني صار بأوائل مرحلة الشباب، خلص الصبا، الآن مرحلة البلوغ، مرحلة الشباب. هذه المرحلة التي عاش قبلها عند زيد بن ثابت الأنصاري مرحلة الحب والعطف والحنان. من جميل ما فعله زيد أنه أطلق سراحهم وقال: أنتم أحرار. فصار الحسن حرا، وصارت أمه حرة، وصار أبوه حرا. انتقل إلى مرحلة أخرى ابتلي فيها، مرحلة فتنة عثمان. فتنة عثمان باختصار كما ذكرنا سابقا، اجتمع عليه الخوارج وحاصروه في البيت ومنعوه من الشراب والطعام وأرادوا قتله. استطاع أن يهرب عثمان رضي الله تعالى عنه إلى المسجد، وجمع الناس ووقف على المنبر ينادي بالناس ويخطب بالناس. بهذه اللحظات الحسن البصري كان عم بيشاهد منظر، كان شاب صغير بس كان شايف المناظر، شايف عثمان، عثمان ذو النورين، من أحبه الحبيب صلى الله عليه وسلم. فوجده وقف على المنبر ونادى بالناس، قال: يا أيها الناس، أشهدكم الله، ألم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإنفاق لتجهيز جيش العسرى فأنفقت؟ فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ قالوا: نعم. قال: ألم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري البئر في المدينة فاشتريته فرضي عني؟ قالوا: نعم نشهد. ألم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم مرة على الجبل فاهتز به الجبل فضربه صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال له: أثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان؟ قالوا: نشهد. قال: كيف يمنعوني هؤلاء قطرة ماء أشربها؟ فسيدنا الحسن البصري تأثر من هذا المنظر. طبعا نزل وصار الخوارج يجادلوه وكان عندهم العلم. هون يا أخواني نقطة الفاصل المهمة التي أنشأت التحول عند الحسن البصري. جادلوه بالمعلومات فما اقتنعوا منه فقتلوه. قصة قتله ممكن ترجعوا له بسلسلة والسابقون الأولين، حكيناها بالتفصيل. قتل عثمان بالنسبة للحسن البصري رضي الله عنه كان صدمة. شاف القلوب الطيبة الرقيقة عن زيد بن ثابت، وشاف القلوب الغليظة الفظة عند الخوارج، فنشأ عنده تلك المدرسة، مدرسة القلوب. شو هي المدرسة يا إخواني في الله؟ المدرسة التي تقول أن المعلومات وحدها لا تكفي لإنشاء شخص بشري سوي. الإنسان بقلبه، الإنسان بمشاعره. بفترة سيدنا الحسن البصري كان في انتشار وفتوحات إسلامية ودخول الناس في الإسلام ومجيء الأموال لبيت مال المسلمين، فبدأت تنتشر ما يسمى بالمادية بين الناس. والإنسان بقلبه، بروحه، بمشاعره، ليس بماديته. فبدأ الحسن رضي الله تعالى عنه يؤسس مدرسة القلوب. لذلك كل من جاء إلى زماننا وإلى قيام الساعة بأمور وبكلمات وبمناهج عن الزهد وعن علم القلوب، المرجع فيها إلى الحسن البصري. جاءوا إليه وقالوا: يا حسن، ما سر الزهد في حياتك؟ الحسن كان يعني اجتهد على قلبه وبدأ بمدرسة الزهد الحقيقية. فقالوا: يا حسن، ما سر الزهد في حياتك؟ واسمعوا يا إخواني هذه الأربعة أمور اللي هي إجابة رائعة تستطيع أن تجعلها نصب عينيك في كل حياتك، بتفيدك كل يوم، كل صباح وكل مساء، بشبابك وبشيبتك وبغناك وبفقرك وبحزنك وبرضاك. اسمعوا هذه الأربعة. قال الحسن رضي الله تعالى عنه: نظرت إلى رزقي فعلمت أنه لن يأخذه أحد غيري فاطمأن قلبي. بس نظرت إلى رزقي فعلمت أنه لن يأخذه أحد غيري فاطمأن قلبي. ما تحمل هم الرزق، قم بالأسباب، اجتهد، تفوق، أتقن. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ولكن وأنت تقوم بالأسباب قلبك مطمئن. هو الذي يقول رضي الله تعالى عنه: من نافسك في دنياك فألقها في عنقه ولا تنافسه بها. إذا كانت الدنيا سبب لأن تقام القطيعة بينك وبين أخيك، بينك وبين جارك، بينك وبين صاحبك، لا تقطعه من أجل الدنيا. قال: نظرت إلى رزقي فعلمت أنه لن يأخذه أحد غيري فاطمأن قلبي. قال هذه الأولى. ثانية قال: ونظرت إلى عملي فعلمت أنه لن يقوم به أحد غيري فاجتهدت فيه. أنت تقوم بعملك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. كل إنسان يوم القيامة سيقف بين يدي الله عز وجل وتعرض الصحائف. شو الصحائف؟ الصحائف من لحظة البلوغ إلى لحظة الوفاة. تفتح الصحيفة يوم يوم، ساعة ساعة، دقيقة دقيقة، كلمة كلمة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طب شيخ، عملنا معاصي قبل مكتوبة إلا إذا قبل الله التوبة. أسأل الله أن يقبل توبتنا جميعا. إذا قبل الله التوبة يمحو ما يشاء. إذا قبل الله التوبة ينسي الملائكة تلك الذنوب، أو يقررك بها بينك وبينه يوم القيامة. فيقول لك عبدي في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية فعلت كذا، بس بيكون خاص، حوار خاص بينك وبينه، فتخجل وتطأطئ الرأس تقول نعم ربي نعم ربي. فيقول عبدي سترتها عليك في الدنيا مشاك، من عرف كنت على الخاص بالغرفة وحدك وعملت المعصية، سترتها عليك في الدنيا ما حد عرف من الناس، تقول نعم رب. فيقول واليوم أستروها عليك يوم القيامة. يدني المرء كما قال عليه الصلاة والسلام، يدني الرب تعالى العبد منه يوم القيامة، فيجعل عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه ثم يقول له عبدي سترتها عليك في الدنيا واليوم أستروها عليك يوم القيامة. فقال حسن البصري نظرت إلى عملي فعلمت أنه لن يعمله أحد غيري فاجتهدت فيه. اجتهد، لا الحمد لله الأمور تمام بالمسجد، لا الحمد لله ماشي الأمور بصيدة، لا الحمد لله الأمور بالعالم تمام، في ناس شغالة في الدعوة، ناس شغالة بالعلم، ناس شغالة، انت شو؟ نظرت إلى عملي فعلمت أنه لن يقوم به أحد غيري فاجتهدت له. وين برنامجك؟ أين برنامجك؟ أين برنامج الإمام؟ في اليوم الفلاني عندنا حلقة إمام بالمسجد الفلاني، باليوم الفلاني عند مجلس علم بالمسجد الفلاني، عند الشيخ الفلاني، عند العالم الرباني، دورة علمية باختصاصي، دورة دنيوية بمجال عملي، هكذا حتى أتقن. كما قلنا في الخطبة عمر رضي الله تعالى عنه أو ابن مسعود يقول إني لأبغض الرجل يعيش سبهللا لا عمل دنيا ولا آخرة، لا له برنامج في الدنيا ولا له برنامج في الآخرة. المؤمن الرباني عنده برنامج متكامل دنيوي متعفف لا يقبل أن يصرف عليه أحد، هو الذي يعمل بكد جبينه بعرق جبينه بتعبه لينفق ويعطي الناس، ودنياه لم تؤثر على دينه، جعل للدنيا وقتا محددا لا تطغى على الدين، وجعل للدين برنامج محدد لا دنيا تطغى على دين، والدين له برنامج محدد، ساعات الدنيا يتقن عمله فيها ضمن الحلال، انتهى وقت الدنيا ينتقل للدين، يقوم بأعمال الدين وينوي بدنياه الدين، هذا المؤمن. ثم قال رضي الله تعالى عنه في جوابه عن سؤال ما سر الزهد يا حسن، فقال رضي الله تعالى عنه ونظرت إلى ربي فرأيت أنه مطلع علي فاستحييت أن أعصيه. نظرت إلى ربي فعلمت أنه مطلع علي، كاميرا دايري ما بتطفي ولا بتغير بالكهرباء ولا بتخرب ولا بصيب شيء، لا يضل ربي ولا ينسى، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة، سنة هيك انك تنعس طب راسك شوي، أي سنة اسمه، ولا نوم، لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يا بني إنها مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لا تمسكرين على حال الغرفة، هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ذلك هو الله. قال نظرت إلى ربي فعلمت أنه مطلع علي فاستحييت أن أعصيه. مطلع عليك بالجماعة، مطلع عليك بالفرد، مطلع عليك وحدك، مطلع عليك بالخلوة، مطلع عليك مع أهلك، مطلع عليك وما كنت. سهل إنك تعمل مؤمن بالمسجد، بس بعدين برا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ما نخفيه عنه يغيب. بعدين قال حسن البصري رضي الله عنه قال: والأمر الرابع سر زهدي في الحياة، علمت أن الموت يطلبني. مطلوب. موزعين أوراق بالمخابرات العالمية بالإنتربول عالم، مطلوب بالإنجليزي wanted بالعالم بكل اللغات، مطلوب. وين ما راح الموت نفس الأمر يطلبك. ما في عليه مكان ما بيشوفه، ما في عليه مكان ممكن ما يوصله. ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت. ولو كنتم في بروج مشيدة. الشيخ أنا بعد لحيتي سودة، الشيخ أنا بعجبك بوكسي بهد الحيط. أخص البوكسات مع ملك الموت حبيبي، بلعبش بوكس ملك الموت. أنا شيخ الحمد لله في حصاتي من شهر طلعت كلها ممتازة، ما بشوف لي في حصات ملك الموت، ما بمر عند الدكتور بقول له اعطينا كشف حصات، ما فيه. بس أنا مزبط أموري فيه مع 100,000 دولار عشان بخبيهم عندي قصور، ما بشوف دي كلها عند ملك الموت، ما بتقدم ولا بتأخر. عند ملك الموت يطلبك وراك، وأنت لا تعلم متى يصل إليك، أنت عم تركض منه، هو وراك. متى يصل إليك يأخذ الروح، بالبيت، بالطريق، بالمسجد، بالعمل، غضبان، فرحان، زعلان، غني، فقير، مريض، صحيح. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا سر زهد الحسن. ثم وضع منهجا لمدرسة القلوب، فمن أجمل ما قال في مدرسة القلوب أن القلوب أنواع. النوع الأول من القلوب، لأن الحسن البصري دعاه سيدنا عمر اللهم فقهه في الدين، فكان يأخذ القرآن ويفسر. وأنا أنصحكم، بس كنا خارجين في الباكستان من سنتين سبحان الله، أكرمنا الله جل جلاله وزرنا الشيخ محمد تقي الدين العثماني المفتي الأكبر للديار الهندية والباكستانية، وسبحان الله أهداني كتاب اسمه تفسير الحسن البصري. من أجمل ما تقرأ من التفسير، طبعا تفسير أقوال حسن البصري منتشرة في كتب التفسير، فيك ترجع لتفسير طبري، تفسير قرطبي، فكل آية بيجيب لك أقوال مفسرين، واحد منا قال الحسن البصري في تفسير قول الله كذا وكذا. فعلى سبيل المثال جاء إليه مرة رجل وقال: يا هذا أشكو إليك ذنبي يا أبا سعيد. حسن البصري اسمه أبو سعيد. أشكو إليك ذنبي، فقال: استغفر الله. فجاء إليه رجل قال: أشكو إليك عدم وجود الولد، لا أنجب الأولاد. قال: يا هذا استغفر الله. ذهب الثالث، جاء الثالث فقال: يا أبا سعيد عندي بستان ولا يوجد فيه مطر، فماذا أفعل؟ فقال: استغفر الله. قالوا: يا حسن كل واحد مشكلته شكل، وليش الثلاثة نفس العلاج؟ استغفر الله. فقال: ألم تقرأوا قول الله جل جلاله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، مغفرة الذنوب، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. كم مرة قرأناها، ولكن كيف نفهم ما في القرآن؟ أحيانا يا إخواني آية، والله آية إذا جلست تدبر، أحيانا بتكون عم تقرأ بالختمة بتوقف عند آية، بتوقف نص ساعة. مرة أحد الإخوة خبرني كان عنده ظرف معين، ابنه مريض، فقام في الليل يصلي. قال والله يا شيخ بس يكون الإنسان عم يتدبر وفي عنده علاقة مع الله. قال والله أقسم، قال والله نص ساعة عم كرر الفاتحة ما قدرت أكمل الفاتحة. قول إياك نعبد وإياك نستعين، وافرض بالبكاء. حتى اسمع أنوار، أنوار القرآن دي لحظات مش دائما بتجي. إذا جاءت، إذا هبت رياحك فاغتنمها، إذا هبت رياح الإيمان، رياح الخشوع فاغتنم، لأن القرآن فيه أنوار. قال بعض المفسرين في تفسير قول الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، قال النجوم هي حروف القرآن فيها أنوار للقلوب. واقع بمشكلة عندك، خلاف مع مرتك، خلاف مع ابنك، ضايع بالأمور، افتح القرآن. قال يا رب اهدني بالقرآن، هنا الحل، فيه الحل. آلاف الآيات، مئات السور، مئات الصفحات فيها الحل، بس كيف نفهم القرآن؟ فوضع اقتباسا من القرآن أنواعا للقلوب. فقال النوع الأول، لأنه صاحب مدرسة القلوب الحسن البصري، فقال النوع الأول من القلوب القلب اللاهي. من القلب اللاهي؟ القلب اللاهي اللي بطبعه بحب الله واللعب، ويطغى عنده هذا على المجالس التي فيها صلاح للقلوب. يعني بيجلس مرة بالأسبوع، مرة بالأسبوعين، مرة بالشهر، بس بيطغى عنده مجالس اللهو واللعب. يعني قعده كل يوم فتت شدي، في مشكلة، ساعتين، ثلاثة، شيخ لي الأربعة ما بأسر كل يوم. بس هذا القلب ممكن عنده يعني مرة بيجلس له ساعة، نص ساعة، هيك مرة بالأسبوع، بس مجالس اللهو عنده كثيرة فيغلب عنده اللهو. هذا القلب من أين جاء به الحسن البصري؟ مين بيقول لي؟ أي أغلبنا بيحفظه؟ ها؟ لا من القرآن. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. بعدين لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم. يا أخواني أنا ما بدي أفوت بموضوع حل وحرمة هالألعاب وغيرها، ولكن نقول ليست من شيم المؤمن الذي يريد أن يكون سببا في قيام وعزة الإسلام أنه يوميا عنده ساعة ساعتين بس لعبة فوتبول أو مشاهدة ألعاب فوتبول، أو ساعة ساعتين وراء شدي، أو ساعة ساعتين بوب جي، أو ساعة ساعتين ألعاب ما بعرف أسمائها بتنزل لكل يوم جديدة. ما عم بتكلم الآن حلال وحرام، لأنه الفتوى بأي مسألة تحتاج لتأصيل، بدنا نعرف شو هي المسألة عم نسأل عنها لنفتح حلال وحرام. بس عم بتكلم بشق آخر، لا يليق بشخصية المسلم القائد الرباني الذي جلس في مجلس سلسلة عظماء الإسلام، الذي أن أراد أن يكون عظيما عند الله كما كان هؤلاء الذين تكلموا عنهم عظماء عند الله، لا يليق به أن يكون من هؤلاء الناس. بتروح عن نفسك أعادي. النبي عليه الصلاة والسلام قعد يركض هو عائشة، ما بأثر كنت ملتزم ولا غير ملتزم، عندك أوقات بتروح فيها عن نفسك، ولكن لا يغلب عليك هذا. لاهية قلوبهم. القلب الثاني الذي وضعه الحسن البصري رضي الله تعالى عنه في مدرسة القلوب، القلب الغليظ. القلب الغليظ، شو القلب الغليظ؟ القلب الغليظ هو عندك نوع، عندك فظاظة وعندك غلظة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فظاظة اللسان كلامه فظ، نقولها بالعامية كلامه فج، كلامه دفش. وفي إنسان عنده غلظة في القلوب، قلبه غليظ. النوع الثالث من أنواع القلوب القلب الأعمى. قال جل جلاله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، تعمى القلوب التي في الصدور. من هو القلب الأعمى يا إخواني في الله؟ القلب الأعمى هو القلب الذي ألصق بالدنيا. شنك من مكان يقول مشايخنا: القرب حجاب. احفظوها، القرب حجاب. انت ما بتعرف حقيقة الدنيا لأنك كتير مقرب منها، إذا ابتعدت عنها تعرف حقيقتها. فعندما تكون الدنيا ملصقة بك فبتعمي على القلب، وإذا أعمي القلب لا يرى بنور الله. والقلب الرابع الذي وضعه الإمام في مدرسة القلوب هو القلب القاسي. قال جل جلاله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. شو القلب القاسي؟ قلب القاسي بتجيبه رمضان، بتوقفوا بالتراويح، بتوقفوا بالقيام، بتسمعوا الدعاء، بتسمعوا البكاء، بتسمعوا القرآن، بتسمعوا الدروس مرة واثنين وعشرة وعشرين ومية ومتين وشهر وشهرين وسنة وسنتين، لا يتأثر أبدا مثل الصخر. النبي عليه الصلاة والسلام شبه الدين والقرآن والهدي النبوي مثل الماء بينزل على أنواع من الأرض. في نوع من الأرض خصبة تمتص الماء فتنبت العشب والكلأ الكثير، وفي نوع من الأرض مثل الصخور لا تحفظ الماء ولا تنبت الكلأ، بل الماء تذهب منها إلى غيرها. بعض الناس هكذا، نسأل الله جل جلاله السلامة. كان الحسن البصري إخواني في الله صاحب عبادة. كيف يعني صاحب عبادة؟ حنتكلم عن عباداته اللي هي نسمع عنها دائما، الصيام والصلاة، ولكن بدي ركز على مسألة مهمة، لأنه نحن بس عم نسمع قصص مش عم نسمع تاريخ يا أخوان، عم نسمع أشياء ممكن ننفذها بحياتنا. كان للحسن رضي الله تعالى عنه، احفظ احفظ معي، كان عنده خباء. كان عنده خباء. شو يعني خباء؟ الخباء هو المكان الذي يعتزل به عن الناس. انتبه، الحسن البصري مكان هذا دائم وقته وحياته؟ لا. كان الحسن البصري أصلا أبوه عندما مات زيد بن ثابت أراد أن يرجع إلى البصرة، فالحسن البصري قال: بس هاي المدينة، كيف أترك المدينة وفيها الصحابة وفيها التابعون؟ بعدين إيش قال الحسن البصري؟ بعدين قال: علمت أن الفساد انتشر في البصرة وأن جلوسي في المدينة تحبه نفسي، فأردت أن أخالف نفسي. شو يعني؟ قال: فأمشي في سبيل الله حتى أصلح الناس في البصرة، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. سهل تقول أنا شو قصني؟ أنا شو إلي بالناس؟ أنا علي ببرتي أولادي وبيتي وشغلي ومسجدي ودرسي وصلى الله وبارك، شو بدي بالناس أنا؟ أنا شو إلي بالناس؟ هذه النفوس التي هي كنفوس الحسن قليلة، التي تبحث عن أماكن الفساد فتأبى إلا الذهاب إليها. الشباب الذين نسأل الله أن يوفقنا وياكم أن نكون منهم إخواني، الذين يستعدون أن ينزلوا إلى الشوارع، اسألوا الشباب اللي بينزلوا على الكورنيش، اسألوا الشباب اللي بفوتوا على المقاهي بالجولات، ما تفكروها سهلة. أن تدخل إلى مقهى مجتمع فيه الناس اللي ناصب أرجيلته واللي ماسك سيجارته واللي عم يلعب ورق الشدي، تدخل تستأذن منه حتى تتكلم معه عن الله، عسى كلمة تنزل في قلبه فيتحول إلى بيت الله. هذه النفوس الله جل جلاله يحبها. شو هي أي نفوس؟ النفوس التي ما رضيت بالجلوس بل قالت: نحن أتباع الأنبياء. ولكن بالمقابل، بالمقابل لازم يكون عندك خباء. شو الخباء؟ التقيت مع واحد من كم يوم من غزة، فكنا عم نتحدث فجبنا سيرة الاعتكاف، فقال لي بمركز الدعوة في غزة للشيخ علي الغفري حفظه الله، طبعا المعتكفين في غزة مش مثل عنا 5 و10 و15 واحد معتكف، المعتكفين في غزة بتوصل أحيانا أعدادهم، قلت مرة بالخطبة سمعتوها، ما يقارب 200 300 400 معتكف في المسجد واحد. فببعض المساجد بتلاقي المسجد في كتير عجقة ما بتحس بروحانيات بالعشر الأواخر. فقال لي في مسجد من المساجد اللي هو مسجد مركز دعوة في غزة, قال يعني الإخوة في المسجد يضرب كل واحد منهم لنفسه خباء. شو الخباء؟ الخباء مترين بمتر مثل القبر, يعمل زي البرداي بحط فراشه وما بكون معه لا هاتفه ولا تليفونه ولا أحد. قالوا عنده كل يوم ساعة مجلس خباء, يعني يتوجه فيه إلى القبلة, يجلس على فراشه, يجلس على الركب أو يجلس متربعا بالجلسة التي تريحه, ثم يمسك مسبحته أو على يديه ويبدأ يذكر الله ساعة في الصباح ساعة في المساء. هذا اسمه الخباء. هذا إخواني في الله مركز صلاح القلوب. القلوب تعبت من الماديات, من الصبح لآخر الليل تليفونات واتصالات وشغل ودولارات وليرات وشكات وعمرات وسيارات وعقارات وشهادات ومناصب وغير ذلك. لازم تخلو, احنا ما قادرين نترك الدنيا, بدنا نشتغل, ولكن بالمقابل لازم تطلع, وإلا زلت فيها بتغرق. لازم تطلع دائما تهدى النفوس. شوف شو مقصود مجالس. ليش دائما بقول يا اخواني بين المغرب والعشاء فرغوا هذا الوقت. اذا كل يوم فرغت ساعه بين المغرب والعشاء بتعرف كيف تدير الدنيا. اما اذا ما قدرت تفرغ الدنيا بتغرقك. فكان عند الحسن البصري ما يسمى بالخباء, يضرب لنفسه خباء, عنده مجلس يذكر فيه الزهد, يتذاكر فيه بالزهد, لا يرضى لأحد أن يتكلم فيه عن الدنيا أبدا. نحن حاملين ومدخلين على الجامع بين الأذان والإقامة, شو في عندك شغل, شو كيف باع, كيف شو ممكن نعمل أشغال. يا أخي فرغه للمسجد, فرغه لهذا, وبرا اشتغل قد ما بدك, وفي المسجد فرغ هذا القلب لله. مجلس جماعي ضروري, بس ضروري يصير عندك خاصة نهار الجمعة قبل المغرب. جربوا يا إخواني, حط النية الجمعة القادمة, شو الجمعة القادمة بكرة, بس تصلي الفجر خاصة في المسجد, إذا ما وفقت في المسجد أقل قليل بس تفيق قبل ما يجي الشروق. ما تنام, عود ببيتك, شوف لك شي زاوية, شي مكان في بيتك واجلس فيه متوجها, واضرب لنفسك خباء. هذا الخباء تخبى, يعني الخباء تخبى فيه عن الناس. واضرب لنفسك خباء حتى تصلح القلب. جلسة ذكر ساعة, شوف ابن تيمية كان يقول كان يجلس من بعد الفجر حتى الشروق يجلس يذكر الله. فكان تلميذه ابن القيم يقول عنه, فكان يقول رضي الله رحمه الله, كان يقول هذه وجبة الصباحية اليومية. وجبة كيف الظهر بعد نجوعاني مرة مش مجهزتين لأكل, شو بدنا وجبة للجسد, وجبة الخباء مع الله جل جلاله, صلاح القلوب والعلاقة مع الله. وكان رضي الله تعالى عنه عالما, اللي بيقرأ بتفسيره بيعرف أنه عالم. هذا الإمام الزاهد الرباني كان عالم. كيف يا إخواني في الله عالم؟ لأنه قلنا كما دائما نقول نريد أن نأخذ أشياء نحن نتعلم فيها بحياتنا. كان يصاحب الكبار, كان صغير شهد كبار الصحابة بس كان يصاحب الكبار, مثل ما حكينا بالأسبوع الماضي عن عمر بن عبد العزيز, كان يحب الشيوخ. الشيوخ قلنا يعني الكبار في السن. صاحب كبار الصحابة. الحسن البصري أحد عثمان مع أنه عمره 14 سنة شهد قتل عثمان. قبل ما قتل عثمان يعني من عمر 10 سنين 11-12 قاعد بين إجرين عثمان عم يسمع منه, يجلس مع جابر بن عبد الله, يجلس مع ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن, يسمع من ابن عباس. هذا يا إخواني في الله لابد أن تكون سجية عند الشاب المسلم. إذا ما وفقت أنت لهذا كبرت, نميها عند ابنك, مش صاحب اللي أصغر منه واللي بعمره, دائما صاحب اللي أكبر منه, واللي بصاحب اللي أكبر منه واللي عنده علم في الدنيا الحلال وفي الدين يكون قد نشأة صحيحة. جيبوا ابنك معك على المسجد, ما بأسر, جاي تسمع مجلس الإمام, ليش تركته بالبيت؟ رغبه حببه, ما طيق عليه وتصرخ عليه وتجيبه بالعيط, رغبه وحببه حتى يجلس يسمع. الولد اللي بينشأ في هالمجالس, اللي بيتربى ابن 8 و9 و10 و12 سنة في هالمجالس, هذا توقع منه بإذن الله بعد فترة قريبة. خذوا قل له يا شيخ خالد, يا شيخ أبو مالك, يا مشايخ, سجلوا لنا إيه عندكم بالكتاب, شو عندكم برامج, شو عندكم برامج درسوا فيها الطلاب؟ أي ساعة بتدرسوا؟ أمتى بتقرؤوا؟ بدي إجي أنا وابني أقرأ القرآن. هلأ الصيف داخلين بعد كم يوم بتنتهي المدارس، بدي ابني يعني ينمى ببيئة الإيمان. عمل له برنامج برا، يمكن سباحة، يمكن رياضة، يمكن غير ذلك، بس بدي أعمل له برنامج مع القرآن. هكذا تنشأ النفوس. وكل هذا يا إخواني في الله ما كان يجعل الحسن البصري سيء الأخلاق مع الناس، لأنه اليوم كثير منا إلا من رحم الله يظن أن حسن العلاقة مع الله بس هي المطلوبة، عباداتي، صلواتي، قرآني، ذكري ودعائي. لا، بدي أشوفك برا، بدي أشوفك برا بالمعاملات شو وضعك. لذلك مما أثر عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا اشترى من أحد شيئا، وبالذات كان فقيرا وأراد أن يرد له الكسور فما رضي بذلك. كنا دائما نقول للإخوة، بروح الواحد على المطعم بخلص الأكل فبقول له لجرسون اعطيني الفاتورة، فبتجي الفاتورة 115-120 أكثر أقل، فهو عشان يعني المقام اللي له اللي بيسموه البرستيج اللي له لازم يخلي يعني ما يسمى بالتبس والزيادة، خلى له 5,000-10,000-20,000 معقول أن حطها على الأد كمان 123، خلص 130 السبعة إلك. بروح تاني يوم عم بجيب من بيع الخضرة لعالعرباي عم بيع فجل، إديش؟ 750 ألف، وبدلوا عم يطلع 250. يا زلمة مبارح دافع 20,000 عشان مطعم، لك ما عم يترك له الكسور الزلمة، لا بده يقعد نص ساعة بالسيارة ومسكر الطريق والعالم كله عم يتزمر له عشان يجادله عشان 250 أو 500 أو 1000. جربوا يا إخواني، جرب تشري لك أي شيء ضل حقه 17-18 أكثر أقل، خلص يا حاج هالألفين خليهم معك الله يكرمك، بدون ما تحسوا كمان أنك أنت عم تتصدق عليه، الله يزيد خير، ما في مجلح خليهم معك. شوف الدعاوي اللي بيدعي لك، إيه لك بتاكل كيلو الكرز؟ اذا اشتريت كيلو الكرز ولا غيره بتاكله انت مبسوط لك، روح الله يبارك لك يا عمي، بيدعي لك من قلبه الله يبارك لك. الحسن البصري كان لا يرضى ان يشتري من احد شيئا وفي ماله كسور وان ياخذ منه الكسور، قال هذه لك. ومره امام اناس فسمعهم يتجادلون في ربع دانق ونصف دانق، يعني فيك تقول اليوم كسور الألف 250 و500، فغضب وقال لا إنسان بلا مروءة. يعني هذا اللي بيجادل بهذه الأشياء البسيطة ما عنده مروءة، مروءة الإنسان أنه يترفع عن هذا. واشترى منه مرة أحد الرجال بعيرا، فطلب منه المشتري، هو الحسن صاحب البعير، وجل عنده زبون فقال له نزل لي، فقال 50 درهم، بخصم لك 50 درهم. فقال نعم، يعني رضي زبون رضي. فقال له الحسن البصري أزيد لك الخصم؟ شو رأي بزيد لك بعد؟ قال لا خلاص رضيت. قال إن شئت زدت لك. وين كيف نصل لهذه الصفات؟ يعني إذا ما استطعنا يا إخواني إحنا نتكلم حتى تتصف نحن أولا، أنا أولا، نحن جميعا، بس ندرب أنفسنا على فقه المعاملات. وكان رضي الله تعالى عنه صاحب كلمة حق، مش بميع دينه، مش ببيع دينه من أجل الظالمين، من أجل أن يعني لا يقال عنه متشدد. ففي البصرة دخل الحجاج، ونختم بهذه القصة، دخل الحجاج، والحجاج كان معروف ظالم، سفاك للدماء، قتال، قتل العشرات والمئات من الصالحين، على رأسهم السعيد بن المسيب رحمه الله، لعلنا نقف وقفة خاصة معه، قتل الكثير. وبنى الحجاج قصر عظيم، وطلب من خطباء الجمعة في زمانه أن يدعو له، فبلشوا الخطباء، منهم المجبور، منهم المقهور، منهم الذي يعني داراه ودعا له، يدعون له في الخطبة. فوقف الحسن البصري وقال كل خطيب يدعو لظالم فليس بمؤمن. كيف تدعو لظالم أنت؟ كيف تدعو له؟ كيف لو بيجي أيامنا على هالبلاد؟ الله المستعان. فعلم بذلك الحجاج، سمع الحجاج أن الحسن قايم حامل حملته، فدعا الناس كلهم أن يأتوا إليه ويباركوا له في قصره، وعلى رأسهم الحسن البصري. فرفض الحسن، قال أنا مش رايح، بده يروح يروح، أنا ما بروح لعنده، ظالم قتال سفاك الدماء. فأرسل الجنود وقال له للسياف يلا جهز حالك، في عندك رأبة بدك تطير اليوم. فالسياف جهز نفسه والجنود ذهبوا، فقبل أن يذهب معهم قال لي دعوني أصلي ركعتين بس. في له علاقة مع الله، في عنده خباء كان عامله قبل، هذا الخباء ببين عند الشدائد. فاتصل بالملك اللي كان كل يوم عنده جلسة خاصة معه وفي السجود، قال يا رب تتعلم، مش خيفان هو، يا رب الأمر عندك مش عندي. وخرج بعزة نفس يمشي، وأخذ معه الكفن والحنوط ومجهز حاله يعني، وشان قال لهم بس تخلصوا قتل شان تفوني. فدخل فالجنود كلهم جاهزين ومجهزين حالهم حتى يدخل الحسن البصري. فعندما دخل فنظر الحجاج إليه وكان لا يعرفه، كان يسمع عنه. وكان الحسن البصري يا إخواني في الله فارسي، فارسي يعني بلاد شمال العراق، بلاد جميلة، أبيض طويل رفيع زاهد بس أنيق جميل مرتب نظيف، عشان نقيم من بالنا إنه الملتزم الزاهد لازم يكون موسخ ومش مرتب وريحته طالعة، لا مش مزبوط. المسلم الزاهد بده يكون مرتب وأنيق وتيابه مرتبة وريحته مرتبة ودنيا مرتبة، هكذا يكون زاهد. بس الزاهد مش اللي ما معه دنيا، الزاهد اللي دنيا بإيده مش بقلبه، جاهز بس يقول له ربنا تعالى قدمها بقدمها، هذا الزاهد. خرج بلباس جميل ومجهز حاله للشهادة في سبيل الله. أهل القيام قالوا للحسن البصري يا أبا سعيد ما لنا نرى أهل الليل هم أحسن الناس وجوها، في ناس في بوج النور ليه؟ قال خلوا بالرحمن فأعطاهم الرحمن من نوره. فدخل نور من نور الله، الحجاج ما قدر يتحمل النور، فوقعت هيبة العلماء في قلبه. فأمر السياف أن يجلس، ضم ضم على جنبه. فثم أجلس الحسن بجانبي، كيف حالكم يا حسن؟ هو عم يطلع فيك مش عطي أهمية، نعم ماذا تريد؟ شو بدك؟ شو المطلوب؟ أنت دعيتني. هو يتودد له ويكلمه، وماذا تريد؟ وأهلك وزوجتك وأولادك ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ حتى تكلم معه بكلام وبنصائح قليلة، ثم أعطاه مالا حتى يخرج، فوزع هذا المال على الجنود فخرج وألقى السرة. فلح السياف بعض الجنود، قال يا إمام كان الحجاج يريد أن يفعل بك كذا وكذا وكذا، ماذا فعلت؟ قال صليت ركعتين ثم دعوت ربي فقلت اللهم يا مؤنسي في وحشتي ويا ملاذي عند كربتي اجعل غضبه بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. مهموم، عليك ديون، في مشاكل مش عارف تحلها، بس الحل الساعة 2 بتصلي ركعتين وما بتجرب الله، بتتيقن على الله وبتبكي بهالركعتين دمعتين وتقول له يا رب مالي سواك، يا ربي يا مؤنسي في وحشتي ويا ملاذي عند كربتي مالي سواك. مش حاول لك جرب، حاول لك طبق، وبتشوف انه اكبر مشاكل الدنيا بتنحل. توفي رحمه الله في السنة 10 بعد 100 الهجرية بعد عمر ناهز 90 في البصرة. أغلقت شوارع البصرة من عظم الجنازة التي مشت في جنازة الحسن، لم يصلى العصر في مسجد البصرة لأول مرة منذ أن أنشئ في ذلك اليوم لعظم امتلاء الشوارع في الناس ومشيهم في جنازة الحسن البصري. دفن في البصرة، دفن في العراق، وقبره ما زال موجود، ذهب جسده ودفن بدنه، ولكن سيرته ما زالت مخلدة. وها نحن بعد 1300 سنة تقريبا نجلس في هذا المجلس نسمع أخباره. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك هم عظماء الإسلام، فتح الله جل جلاله باب الاتباع لهم إلى قيام الساعة. أنشئوا أنفسكم وربوا أبناءكم وعيالكم وبيوتكم على أمثال هؤلاء الرجال، حتى يخرج الله لنا من أصلابنا من يعز بهم الإسلام كما أعز الله تعالى بهم الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إخواني رجاء أن نجلس في الصفوف وأن نسمع المؤذن وأن نردد خلف المؤذن وأن ندعو بعد الأذان. الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب إن شاء الله تعالى. غدا الدرس بين المغرب والعشاء بسلسلة مشاكل الشباب بعنوان غلبتني الإباحية، غلبتني الإباحية فماذا أفعل؟ وهذا درس مهم للشباب عموما، حتى الملتزم منهم لازم يسمع هذا الكلام حتى ينذر به غيره. فإن شاء الله تعالى كونوا معنا، جزاكم الخير.